قطرات الندى. مصر العظيمة. مصر العظيمة حطمت أغلالها ورمت مع الفجر الجديد قيودها، برمال سينا فجرت بركانها، فاخضرت الآمال والقفر ازدهى. أسد الكنانة لقنوا أعداءها درس البطولة والشجاعة والنهى. هدموا الخرافة والحماقة ويحها، في صيحة التحرير لاقت حتفها. الله أكبر رددت أصداءها، جنبات سينا والمدائن خلفها. الرملة الخرساء ملت صمتها، والشاطئ الشرقي صافح جندها، وتمزقت أستار ليل شانها، وقوافل الأوهام حلت قبرها، وتسول الخصم اللدود سلامها، فالحرب كأس مرة قد ذاقها. هذه بلادي حرة قد صانها رب البرية واستردت حقها، تاهت على الدنيا بنيل زانها، واليوم ترفع للدنا أعلامها. فلتحرسوا هذه المكاسب، إنها ميراث أجداد أقاموا صرحها، ولتعمروا أرض السلام جميعها بسواعد الإخلاص قوموا نحوها. تجد الصحارى غيرت ألوانها بفرادس خضراء تملأ أفقها، والطود أفرخ منزلا يرنو لها، لتلوم من شعث الحياة صغارها. لا تحجبوا بعد النهار ضياءها، الصحوة الكبرى أنارت دربها. مصر الحضارة ترتجي آمالها من عزم شعب ماجد ضحى لها. شعر أحمد علي مبارك. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.